بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الباب الذي قبل الذي بدأ به يقول: إنه ما ينبغي لمن كان جالسا على قضاء حاجته أن يسلم عليه، لأنه لا يجوز له الكلام، فإن سلم عليه لم يستحق المسلم أن يرد عليه السلام. وذلك تقدم أنه لشيئين: أحدهما تعظيم الله جل وعلا أن يذكر في مثل هذا المكان، فإن الذي يذكر الله جل وعلا في مثل هذا المكان لم يقدر الله حق قدره ولم يعظمه حق عظمته، بل لا يكون في نفسه له قدر مما أوجبه على عباده، فلهذا منع الإنسان وهو في حالة قضاء الحاجة أن يذكر الله جل وعلا. والصحيح في هذا أن هذا من المحرمات، لأن فيه تنقص وفيه سوء أدب مع الله جل وعلا. وأما السبب الآخر فلأن مع الإنسان ملائكة كرام لا يفارقونه إلا في حالة قضاء الحاجة وما أشبه ذلك، فارقونه لأنهم قد كرموا عن مثل هذا، فإذا تكلم الإنسان اضطروا إلى المجيء ليسجلوا عليه، لأن تسجيلهم يكون وأحدهم عن اليمين والآخر عن الشمال، وكلاهما قعيد على ذلك يسجل حاضر. وقد أشار ربنا جل وعلا إلى هذا لنكرمهم ونجلهم بقوله جل وعلا: وإن عليكم لكاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، حافظين يحفظون عليكم أعمالكم. ومنها الأقوال كراما، فقوله جل وعلا كراما فيه إشارة إلى أنهم كرام عند الله، فينبغي لنا أن نكرمهم ونحترمهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروى عنه حديث: إن معكم من لا يفارقكم فأكرموهم، يعني الملائكة فأكرموهم. وإذا كان قاضي الحاجة في الفضاء يعني في الصحراء فيكفي أن يفارق مكانه فقط في رده السلام، وإن كان في مكان معد لذلك حتى يخرج منه فيرد السلام، مع أن الذي يسلم لا يستحق أن يرد عليه السلام في مثل هذا. وأما باب الآخر الذي ما وقد سبق كيف يقول الإنسان إذا أراد أن يدخل الخلاء، إذا أراد، وأنه يسمي الله جل وعلا يقول: بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث ذكور الجن، والخبائث إناثهم ذكور الشياطين، والخبائث إناثها. وناسب ذلك لأن هذا مأوى لهم، فهم خبث يناسبهم المكان الخبيث. وقد جاء أن الإنسان إذا لم يسم الله أنهم يتلاعبون بمذاكيره، ربما ردوا عليه ما يخرج منه لينجسوه، لأنهم حريصون على إغواء الإنسان وما يضره ولو لم يستطيعوا إلا ذلك. وأما عند الخروج منه تقدم أنه يقدم رجله اليسرى دخولا وخروجا رجله اليمنى عكس المسجد. المسجد كما سيأتي إذا أراد أن يدخله يقدم رجله اليمنى، وفي الخروج يقدم رجله اليسرى. وهنا إذا خرج من الخلاء سن له أن يحمد الله: الحمد لله الذي عافاني من الأذى. وإن زاد كما في الرواية الأخرى: الحمد لله الذي أذاقني لذته وعافاني من مضرته أو من أذاه. في رواية: وأبقى في قوته. فهذا من الشكر لله جل وعلا، حيث أنه لو بقي هذا الأذى في الإنسان لقتله. الله جل وعلا له نعم على عبده لا تحصى، في كل لحظة وفي كل مكان. ومن نعمه ذلك كونه يأكل الطعام فيبقى فيه قوته ولذته ويخرج منه أذاه وما يفسد البدن لو بقي فيه، فاستوجب على ذلك الشكر جل وعلا. جاء أحد العلماء إلى أحد الخلفاء فقال له موعظة يطلب منه أن يعظه، فقال له: أرأيت لو منعت الشراب، لو منعت الماء، بأي شيء كنت تشتريه؟ قال: اشتريه بنصف ملكي، ولو بنصف ملكي. قال: أرأيت إذا مثلا شربته ثم لم يخرج، واستطعت أنك تشتري ذلك، بما تشتري؟ قال: بالنصف الثاني. قال: يا عجبا، ملك كله بشربة يذهب بشربة، ما قدره وما قيمته؟ هكذا الدنيا، الدنيا كلها بهذه المثابة. فوعظه بهذا: لو شربت كأس، منعت هذا الكأس وأنت بأمس الحاجة إليه، ولم تجد إلا أن تشتريه بنصف ملكك لفعلت ذلك. ثم لو إذا دخل لم يخرج إلا بأن تشتري ذلك بنصف ملكك الثاني لفعلت ذلك. فإذا هذا الملك كله يساوي شربة ماء. فالمقصود أن لله جل وعلا على العبد نعم لا تحصى، فناسب أنه إذا خرج من محل الأذى أن يقول هذا الدعاء، يحمد الله أولا ثم يشكره على يثني عليه على أنه أخرج، أبقى فيه لذة الطعام وقوته وأخرج منه أذاه. باب ما يقول إذا أراد طلب ماء الوضوء أو استقائه: يستحب أن يقول بسم الله كما قدمناه. والذي تقدم أن الاسم مثل ما أشرنا إليه سابقا يشرع في كل ابتداء أمر ذا بال، كما في الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ به بذكر الله فهو أبتر، أو قال أجدم، يعني منزوع البركة. سنة أن كل أمر يهم الإنسان في أمر دنياه أو أمر دينه أنه يبدأ به ببسم الله، بذكر الله أو بالحمد لله. نعم، لكن هذا ليس واجبا. نعم. باب ما يقول على وضوءه: يستحب أن يقول في أوله: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن قال بسم الله كفى. قال أصحابنا: فإن ترك التسمية في أول الوضوء أتى بها في أثنائه، فإن تركها حتى فرغ فقد فات محلها فلا يأتي بها، ووضوءه صحيح سواء تركها عمدا أو سهوا. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. وجاء في التسمية أحاديث ضعيفة. ثبت عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: لا أعلم في التسمية في الوضوء حديثا ثابتا. فمن الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. رواه أبو داود وغيره. ورويناه عن رواية سعيد بن زيد وأبي سعيد وعائشة وأنس بن مالك وسهل بن سعد رضي الله عنهم. رويناها كلها في سنن البيهقي وغيره، وضعفها كلها البيهقي وغيره. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. أما كونه يذكر الله في أثناء الوضوء فهذا ما ورد فيه شيء، ولكن الذي ورد تسمية عند ابتداء الوضوء مثل هذا الحديث، وهو يقول إنه ضعيف، وكذلك معه أحاديث أخرى، ويقول إن مذهبنا يعني مذهب الشافعية ومذهب جماهير العلماء أنها ليست التسمية واجبة، إنما هي مستحبة فقط، فلو تركها عمدا لصح وضوءه وليس عليه شيء. وقوله وجماهير العلماء يقصد بذلك الفقهاء، هذا مذهب الفقهاء الثلاثة مع الشافعية، ولكن عند الحنابلة أن التسمية واجبة، واجبة مع الذكر، إذا ذكر الإنسان ذلك وجب عليه أن يسمي، فإن تركها عمدا لا يصح وضوءه عندهم لهذا الحديث. وقوله إنه ضعيف، وكذلك ضعيف الحديث، ولكن يقول المنذري وغيره إن الحديث ليس فردا، إنما له طرق، بل له روايات متعددة توصله إلى الحسن، فإذا كان كذلك يكون الوحوط والأولى أن الإنسان يسمي ويعتني بذلك. قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، ثم إن هذا مناسب لأن هذا أمر من العبادة، وقد سبق لنا أن الطهور شطر الإيمان، طهور شطر الإيمان، سبق أن ذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ناسب أن يذكر اسم الله عند ابتداء الوضوء. هذا إذا كان الإنسان يتوضأ في مكان نظيف وليس في حش من الحشوش التي لا يجوز ذكر الله فيها، فإن كان في هذا المكان فإنه يسمي عند دخوله، عند دخوله يسمي عند إرادة الدخول ويكفيه ذلك. نعم. فصل. قال بعض أصحابنا وهو الشيخ أبو الفتح نصر المقدسي الزاهد: يستحب للمتوضئ أن يقول في ابتداء وضوئه بعد التسمية: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهذا الذي قاله لا بأس به، إلا أنه لا أصل له من جهة السنة، ولا نعلم أحدا من أصحابنا وغيرهم قال به، والله أعلم. إذا كان لا أصل له في كتاب الله وسنة رسوله فكيف يكون لا بأس به، ولا سيما والعبادة مبنية على التوقيف على ورود النص، فالصواب أنه لا يستحب ذلك لأنه لم يرد، وإنما يقال يقتصر على ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل. ويقول بعد الفراغ من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه مسلم في صحيحه، ورواه الترمذي، وروى فيه: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا حديث صحيح، وجاء زيادة على ذلك أنه يرفع بصره إلى السماء، يتوضأ رفع بصره إلى السماء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسول. وفي الرواية الأخرى زيادة: اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين. وهذا مناسب لأن الوضوء طهارة البدن الخارجي، طهارة الخارجية الظاهرية، والتوبة تطهر الداخلي، تطهر بدنه الداخلي يعني الباطنه، إياته ومقاصده من الذنوب والأدناس التي تكون سببا لبعده عن الله أو لعقاب الله جل وعلا. وقوله أشهد أن لا إله إلا الله سبق معناها أن معنى ومعنى لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله. وأما أشهد فالشهادة تتضمن العلم الخبر اليقيني، يخبر بيقين بأنه يشهد أن لا إله إلا الله، ولا بد أن يكون عاملا بهذا بهذه الشهادة وعالما بها، لا بد، لأن هذا من شرط الشهادة، كما قال الله جل وعلا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالذي يشهد به وهو لا يعلم لا يفيده ذلك. المقصود أن الشهادة تتضمن الخبر والعقل والاعتقاد، يعني صحة هذا الخبر، وتتضمن العمل وهو خبر عن يقين. لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله. وقوله أن محمدا عبده ورسوله، هكذا جاء عبده ورسوله، يعني بلفظ العبودية وبلفظ الرسالة، وقدم لفظة العبد على لفظة الرسول، وكان صلى الله عليه وسلم هو الذي علم أصحابه ذلك، وكان في التشهد يقول هكذا، التشهد في الصلاة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وذلك أن العبودية لازمة لكل مخلوق، كل مخلوق هو عبد لله جل وعلا شاء أم أبى، ولكن هذه العبودية إما أن تجري عليه قسرا وقهرا لأن أحكام الله جل وعلا وأقداره وتصرفاته جارية على كل أحد، وهو القاهر فوق عباده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا كلهم، فهذا يشمل المؤمن والكافر والبر والفاجر، كلهم عباد لله، بمعنى أنهم معبدون تجري عليهم أحكامه وأقداره، خلقهم بدون اختيار منهم وأقداره جارية عليهم، وكذلك هم راجعون إليه فيجازيهم بأعمالهم، لا يجدون عن ذلك محيدا. أما النوع الثاني من العبودية فهو العبد بمعنى العابد، عبد بمعنى عابد خاضع وذال، وهذا هو الذي يفيد وهو المطلوب وهو الذي خلق الخلق من أجله، كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعموا، يعني أنه خلقهم للعبادة ووكل ذلك إليهم بعد أن بين وجوب العبادة عليهم وبينها، العبادة التي طلبت منهم بينها لهم، فإذا فعلوها فقد امتثلوا الأمر، وإن تركوها فقد عصوا واستحقوا العقاب. فتكميل العبودية هذه أشرف المقامات، أشرف مقام يقوم به العبد أن يكمل عبودية ربه جل وعلا. وأعظم من كمل العبودية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قام فهي تهدم ما قبله، وإذا مات الإنسان على ذلك فإنه يرجى له أن يدخل الجنة، ولهذا جاء من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، آخر كلامه من الدنيا، لذلك استحب أن يلقن الميت هذه الكلمة حتى تكون آخر كلامه، حتى يرجى له أن يكون من يدخل الجنة. والسبب فيها أنها توحيد وإخلاص لله جل وعلا وانقياد له، والتأله يتضمن الحب مع الذل، وكذلك الخضوع، والخضوع فيه الانقياد والاستسلام لله، وإذا وجد الاستسلام والانقياد فلا بد أن يمتثل أوامر الله جل وعلا ويجتنب نواهيه، وكل هذا تتضمنه هذه الكلمة، وينبغي أن يتعلمها الإنسان، يتعلم معانيها الإنسان حتى يقولها عن علم وصدق إخلاص ويقين وعدم ريب وشك ومحبة. فإذا قالها بهذه المثابة فإنها تفتح له أبواب الجنة الثمانية، وفي هذا دليل على أن الجنة لها أبواب ثمانية، وقد جاء وصفها وسعتها بأنها مسيرة شهر، ما بين المصراعين مسيرة شهر للراكب، وأنه سيأتي يوم ولها كغيض الناس، يعني كلها لها كغيض تزدحم بالدخول إليه. والله جل وعلا قد وعد الجنة بأن يملأها، وعد الجنة والنار كذلك، أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الجنة والنار احتجتا إلى الله، أو قال تخاصمتا إلى الله، فقالت الجنة مالي يدخلني الضعفاء والمساكين، وقالت النار مالي يدخلني المتكبرون والجبارون والملوك. فقال الله جل وعلا للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، وقال للنار أنت عذابي أعذب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما علي ملؤها. فأما الجنة فإذا انتهى الخلق لا يزال فيها فضل مساكن، فينشئ الله خلقا فيسكنهم فضل مساكن الجنة، وأما النار فلا يزال يلقى فيها وهي تقول هل من مزيد حتى ينتهي الناس والجن، وهي تطلب الزيادة هل من مزيد. الصحيح أن القول الذي ذكره الله جل وعلا عنها يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، إنه قول حقيقي تقوله تتكلم، وكذلك هذه المحاجة وهذا الكلام قول حقيقي يليق بهما، وأن إذا قالت ذلك وقد انتهى من يستحق دخولها يضع الله جل وعلا عليها رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك ليس فيها متسع، هكذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء أنها في القرآن أن لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مكسوب، والجنة فضلت بزيادة باب صارت ثمانية أبواب، وكل مخلوق كل مولود قد علم الله جل وعلا أنه من أي باب يدخل، ما في النار أو في الجنة وأين مسكنه، لأن هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، الله جل وعلا علمه وكتبه، وكل مخلوق يعمل على وفق علم الله جل وعلا لا يتعدى. وليس معنى هذا أن الإنسان مسير مقهور مجبور، وإنما معنى هذا أن الإنسان يسير في علم الله، الله علم كل شيء، وإلا فالإنسان جعل له قوة وجعل له اختيار جعل له فكر ونظر وأمر بما يستطيع أن يفعله، لهذا الناس بالأوامر سواء كلهم سواء، ومنهم المجتهد الذي يفعل الأوامر كلها، ومنهم من يقول ما أستطيع ما يستطيع لأنه ما يريد، وإلا كلهم بالنسبة للأوامر سواء وبالنسبة للاستطاعة سواء، إذا أرادوا استطاعوا، ولكن كونه ما يريد هو الذي يجعله ما يستطيع. المقصود أن الحجة لله جل وعلا، فله الحجة البالغة، والله لا يظلم أحدا، وإنما يجزي العباد بأعمالهم ويزيدهم من فضله جل وعلا. أما الكفار فهم لا يستحقون إلا ما يضعهم الله جل وعلا فيه، يكونون خالدين في النار أبد الأباد. فالمقصود أن هذا الدعاء بعد الوضوء له فضل عظيم لسبب فضل هذه الكلمة: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وأما معنى شهادة أن محمد رسول الله فمعناه أن يشهد الإنسان يقينا صدقا أنه رسول أرسله الله جل وعلا، كلفه أوحى إليه شرعا وكلفه بإبلاغه، وأنه ليس له مع الله شيء، إنما هو رسول يتبع ويطاع ولا يعبد، إنه ليس له من الإلهية شيء، وأنه لا يعبد الله جل وعلا إلا بما جاء به الرسول بشرعه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. فإذا قالها الإنسان صادقا مخلصا فإنها من أعظم الحسنات. فصل. وأما الدعاء على أعضاء الوضوء فلم يجد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الفقهاء: يستحب فيه دعوات جاءت عن السلف وزادوا ونقصوا فيها، فالمتحصل منها فالمتحصل مما قالوا أنه يقول بعد التسمية: الحمد لله الذي جعل الماء طهورا، ويقول عند المضمضة: اللهم اسقني من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم كأسا لا أضمأ بعده أبدا، ويقول عند الاستنشاق: اللهم لا تحرمني رائحة الجنة، رائحة نعيمك وجناتك، ويقول عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، ويقول عند غسل اليدين: اللهم أعطني كتابي بيميني، اللهم لا تعطني كتابي بشمالي، ويقول عند مسح الرأس: اللهم حرم شعري وبشري على النار وبشرتي على النار، وأظلني تحت عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، ويقول عند مسح الأذنين: اللهم اجعلني من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه، ويقول عند غسل الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط، والله أعلم. هذا كله فيه تفصيل. إذا كان الإنسان أراد بالدعاء مجرد دعاء فقط من غير أن يتخذه سنة يواظب على ذلك، يعتقد أنه له فضل، فهذا لا يجوز، لأن هذا بدعة. أما مجرد الدعاء فالدعاء مشروع دائما، ولكن كونه يعين له مكان معين من الوضوء، يقول عند هذا كذا ويقول عند هذا كذا، فهذا يحتاج إلى دليل، لأن هذه عبادات يجب أن تكون ثابتة بالدليل، وإلا هذا هو معنى الابتداع، وكل بدعة ضلالة. أما كونه يدعو دائما سواء يتوضأ أو على غير الوضوء، فهذا لا أحد ينكره، لأن الدعاء بابه واسع جدا، وهو من أفضل الأعمال، ولم يمنع الدعاء في مكان من الأماكن أو وقت من الأوقات إلا ما مر معنا، يكون الإنسان يكون على حاجته أو يكون مع زوجته أو ما أشبه ذلك. أما مع ذلك فالله جل وعلا أثنى على الذين يذكرونه قياما وقعودا وعلى جنوبه، ومعنى ذلك في حالاتهم كلها، والذكر والدعاء سواء، ولكن كوننا نعين هذا الدعاء عند مثل المضمضة وعند غسل الوجه عند المسح بالرأس وعند مسح بالأذنين إلى آخر، هذا يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. الأولى ألا يفعل الإنسان ذلك، ولكن يسأل الله هذه في كل مكان يرجو إجابة الله جل وعلا له. وقد روى النسائي وصاحبه ابن السني في كتابيهما عمل اليوم والليلة بإسناد صحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ، فسمعته يدعو ويقول: اللهم اغفر لي ذنبي، ووسع لي في داري، وبارك لي في رزقي. فقلت: يا نبي الله، سمعتك تدعو بكذا وكذا. قال: وهل تركنا من شيء؟ ترجم ابن السني لهذا الحديث: باب ما يقول بين ظهراني وضوئه. واما النسائي فادخله في باب ما يقول بعد فراغه من وضوئه، وكلاهما محتمل. وكلاهما المعنى واحد، بين ظهراني او بعده، فبين ظهرانيه المقصود بعد ذلك او قبله، اما بعده او قبله، وليس في اثنائه. واما النسائي فهو فهم انه يكون بعد هذا، فيكون مثل الحديث السابق. نعم. باب ما يقول عند اغتساله: يستحب للمغتسل ان يقول جميع ما ذكرنا في المتوضئ من التسمية وغيرها، ولا فرق في ذلك بين الجنب والحائض وغيرهما. يعني انه يسمي عند اوله، واذا انتهى رفع بصره الى السماء وقال: اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اما البقية فلا ينبغي ان يفعله، لانه يفتقر الى دليل، واذا كان لا دليل عليه فهو من البدع. نعم. وقال بعض اصحابنا: ان كان جنبا او حائضا لم يأتي بالتسمية، والمشهور انها مستحبة لهما كغيرهما، لكنهما لا يجوز لهما ان يقصدا بها القرآن. تسمية بسم الله الرحمن الرحيم، قد اختلف العلماء فيها، هل هي آية من كتاب الله، هل هي آية من القرآن، او انها نزلت للفصل بين سورة واخرى، مع اتفاقهم على انها بعض آية من كتاب الله في سورة النمل، انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك في سورة الفاتحة يا خلاف، هل هي آية منها او انها ليست آية وانما هي كسائر السور. الصواب انه لا يكره للجنب ولا للحائض ان تقولها، الا انه لا ينبغي ان ينوي بها القرآن، وانما ينوي بها الذكر. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر الله في جميع أحواله، ما يمتنع من ذكر الله لا وهو جنب ولا غير ذلك. باب ما يقول على تيممه: يستحب أن يقول في ابتدائه بسم الله، فإن كان جنبا أو حائضا فعل ما ذكرنا في اغتساله، وأما التشهد بعده وباقي الذكر المتقدم في الوضوء والدعاء على الوجه والكفين، فلم أرى فيه شيئا لأصحابنا ولا غيرهم. والظاهر أن حكمه على ما ذكرنا في الوضوء، فإن التيمم طهارة كالوضوء. التيمم طهارة بدل من الماء، فله حكمه على كل حال. الله جل وعلا أخبرنا أننا إذا لم نجد الماء أمرنا أن نتيمم صعيدا طيب، فنمسح به وجوهنا وأيدينا. فالذي شرع للوضوء يشرع للتيمم، لأن التيمم وضوء بمنزلة الوضوء، فهو بدل. هذا هو الصواب. بعض العلماء يقول إنه مبيح وليس رافع، والصواب أنه رافع للحدث، يعني مبيح للصلاة والإنسان على حدثه، هذا معناه. اختلافهم هل هو رافع للحدث أو مبيح لفعل العبادة، فمن الفقهاء من يقول انه مبيح لفعل العبادة، والصواب انه رافع للحدث كالوضوء تماما، وسواء كان المتيمم جنبا او محدثا حدثا اصغر لا فرق بينهم. والصواب انه اذا تيمم وهو جنب يجوز له ان يقرأ القرآن وان يتناول المصحف ويقرأ به، ويجوز ان يفعل العبادات كلها سواء في الوقت او خرج الوقت اذا لم يحدث. لان الذين يقولون انه مبيح وليس رافع جعلوه في الوقت فقط، وقالوا انه لا يفعل الا العبادة التي تيمم لها فقط، العبادة التي تيمم لها واذا كان لها راتبة فقط. اما ان يصلي به نوافل او يمس فيه المصحف وما شبه ذلك فعندهم ممنوع ذلك، وهذا خلاف الصواب. الصواب انه يقوم مقام الماء، فما يفعله المتوضئ او المغتسل يفعله المتيمم، هذا هو الذي تدل عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى هذا الشيء الذي يشرع في الوضوء يشرع في التيمم. نعم. باب ما يقول اذا توجه الى المسجد. قد قدمنا ما يقوله اذا خرج من بيته الى اي موضع خرج، واذا خرج الى المسجد فيستحب ان يضم الى ذلك ما رويناه في صحيح مسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مبيته في بيت خالته ميمونة رضي الله تعالى عنها ذكر الحديث في تهجد النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأذن المؤذن يعني الصبح فخرج الى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعطني نورا. هذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ان عبد الله بن عباس لما بات عند خالته ميمونة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، وسبق ذلك ذكرنا السبب وهدف ابن عباس لذلك، وأنه يريد أن ينظر إلى عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، وأنه لما قام يتهجد معه، فذكر فيه أنه لما خرج بعدما صلى ركعتي الفجر في بيته وخرج إلى المسجد ليصلي بالمسلمين أنه قال هذا الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وعن يميني وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن خلفي نورا وأمامي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، وفي رواية: وعن يمين نورا وعن شمال نورا، وفي رواية: واجعلني نورا وأعظم لي نورا. فهذا كله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستحب للذي يخرج من بيته قاصدا المسجد أن يقول هذا الدعاء. ومعناه: اللهم اجعل في قلبي نورا. النور الذي يقصد يكون في القلب هو نور الهدى، نور الإيمان الذي يهتدي به الإنسان إلى معرفة الحق ومحبته وقبوله والانقياد له، وإذا تم ذلك يكون نورا له إلى أن يدخل منزله في الجنة. وأما قوله: واجعل في لساني نورا، يعني أن يكون اللسان ما يتقاطع الحق وإبطال الباطل، وأما لو اجعل في سمع نورا يعني أنه يكون السمع مميزا للخير من الشر ويسمع به ما ينفع ويستمع إلى ما ينفع، استمع الأحسن القول ويتبع أحسنه، وكذلك البصر يكون هاديا له في نظره إذا نظر هداه إلى الله وإلى زيادة الإيمان بآيات الله جل وعلا. وأما قوله واجعل من خلف نور وأمام نور يعني أنه يدعو أن يكون له نورا يحيط به، ويقصد بالنور هذا النور المعنوي الذي هو معناه لا يتطرق إليه شيء من الضلال ومن الشك ومن الريب، بل يكون في نور دائما لا يلتبس عليه الحق بظلمة الباطل، يكون عليه النور ساطعا دائما نور الحق. ولا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، وإنما ينبغي أن يقتدى به وبما قال فيقتدي الإنسان به. وكذلك الأمام، جعل أمامه نورا في كل ما أراده، أراد فعله أو أراد قوله، وكذلك يكون هذا في حياته وبعد مماته وفي حشره يعطى النور التام على هذا النحو، يكون في حشر في ظلمات الحشر وعلى الصراط إلى أن يدخل منزله في الجنة. وقد أخبر الله جل وعلا أن المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يوم القيامة إذا وقع الناس في الظلمات، لأن يوم القيامة فيه أماكن مظلمة فيه لا شمس ولا قمر ولا نور، وإنما يعطون أنوارهم على قدر إيمانهم وأعمالهم الصالحة، من كان أكثر إيمانا وأتم صار نوره أكمل وأعظم. ولا يمكن أن يهتدي بنوره من بجواره، بل يكون خاصا به فقط لا يبصر به إلا هو. قد أخبر الله جل وعلا أن المنافقين يعطون شيئا من الأنوار ولكنها تطفأ إذا أعطوها طفئت، ثم بقوا حائرين في أماكنه ويصبحون ينادون المؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، يقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يعني حيث قسمت الأنوار، استهزاء بهم وسخرية بهم كما كانوا يستهزئون بالمؤمنين ويسخرون بهم في الدنيا. المقصود أن هذا الدعاء دعاء عظيم ينبغي للإنسان أن يحفظه ويتأمل معانيه ويسأل الله جل وعلا به ويتعبده بذلك، يرجو أن يحصل له هذا. وروينا في كتاب ابن السني عن بلال رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا، فإني لم أخرجه أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك، أسألك أن تعيذني من النار وأن تدخلني الجنة. حديث ضعيف، أحد رواته الوازع بن نافع العقيلي، وهو متفق على ضعفه وإنه منكر الحديث. وروينا في كتاب ابن السني معناه من رواية عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعطية أيضا ضعيف. هذا الحديث ما يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو ضعيف جدا، وفي غيره من الثابت غنية كالذي قبله. ثم معناه أيضا فيه نكارة، في ألفاظه نكارة، وهو قوله وبحق السائلين عليك وبحق ممشائي هذا. السائلون ليس للخلق على الله حق، وإنما حقهم إذا عبدوه أن يثيبهم فقط، يثيبهم يعني أنهم إذا فعلوا ما أمروا به أن يعطوا جزاءهم، أما أن يكون لله عليهم حق فليس للخلق على الله حق، حق يطلبونه من الله، وإنما حقهم يقول العلماء إما الوعد وعده، ومعناه وعده لا يخلف لا بد من وقوعه، وإما الإثابة. وأما ما جاء في حديث معاذ بن جبل، حديث المتفق عليه، هو قوله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد قوله لا، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إذا عبدوه ألا يعذبهم، بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ألا يعذبهم، هذا هو الحق عليه. فإذا كونه لا يعذبهم لأنهم عبدوه، لأنهم فعلوا هذا الحق، يعذب من لا يعبد إلا هو جل وعلا إلا إياه. وأما قوله بحق السائلين عليك، فهل السائل له حق على الله حتى يسأل الله جل وعلا بذلك الحق؟ هذا يدلنا على أن هذا الحديث ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا يعني ذكره هنا ما له وجه ولا ينبغي أن يذكر. وأما كون بعض الفقهاء يذكرون هذا الحديث يقولون يستحب، يعني هذا الدعاء يستحب أن يقوله الخارج إلى المسجد، فهذا لأنهم لم يعرفوا درجة الحديث فقالوا ذلك، وكثير من الفقهاء يذكر الحديث الضعيفة مغترا بأنها مشهورة على ألسنة الناس، حتى ربما ذكروا الحديث الموضوعة المكذوبة بالاتفاق، ربما ذكروها وقالوا إنها يستحب أن يفعلها أو يقولها. ولكن إذا تبين للإنسان أن هذا ليس له سند صحيح متصل بالرسول إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي له أن يعدل إليه ويترك الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أول الحديث فقد مر معنا سابقا، من إنسان إذا خرج من بيته بسم الله توكلت على الله، وهذا هذه الجملة قد مرت معنا، وأنها عندما يخرج الإنسان من بيته مطلقة. باب ما يقوله عند دخوله المسجد والخروج منه. يستحب أن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يقول بسم الله ويقدم رجله اليمنى في الدخول ويقدم اليسرى في الخروج، ويقول جميع ما ذكرناه إلا أنه يقول أبواب فضلك بدل رحمتك. روينا عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجة وغيرهم بأسانيد صحيحة، وليس في رواية مسلم فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في رواية الباقين، زاد ابن السني في روايته وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. وروى هذه الزيادة ابن ماجه وابن خزيمة وأبو حاتم وأبو حبان بكسر الحاء في صحيحيهما. هذا من الأذكار المشهورة المستحبة، كون الإنسان إذا أراد دخول المسجد يقول ذلك: بسم الله، أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، رب افتح لي أبواب رحمتك واغفر لي، اللهم صل على محمد، أو اللهم صل وسلم على نبينا محمد، ثم يقدم رجله اليمنى ويدخل، يعني يقول هذا وهو قبل الدخول. وإذا خرج، إذا أراد الخروج من المسجد، سبق أنه يقدم رجله اليسرى ويقول: اللهم افتح لي أبواب فضلك. وإذا مثلا زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابن السني فهو حسن، وكونه يسأل أيضا المغفرة: اللهم اغفر لي وارحمني، فهو مناسب. ولكن مثل ما سبق أن الدعاء بابه واسع، في كل مكان ينبغي الإنسان أن يكون داعيا لربه جل وعلا، ولكن في محل العبادة، عبادات التي شرعت لنا، ينبغي أن نقتصر على الشيء الذي شرع لنا، مثل الصلاة، مثل الوضوء وما أشبه ذلك، فإن فيه أشياء معينة فلا نتعداه. أما في مثل هذا فهذا أمره واسع، يعني يدعو بما شاء الإنسان. ودخول المسجد أو المشي إلى المسجد كأن الإنسان في صلاة، إذا خرج من بيته ينبغي له أن يكثر من الدعاء، وأن يكون متأدبا، أن يكون عنده سكينة ووقار، ويعلم أنه قاصدا بيتا من بيوت الله، يعني يستشعر ذلك في قلبه، وأنه يكون ضيفا على الله جل وعلا، وأن الله أكرم من أن يرده خائبا، فيكثر من السؤال والابتهال دعاء. وكذلك إذا دخل المسجد ينبغي له أن يشتغل في العبادة، ويترك الكلام في الدنيا والكلام في الناس وما أشبه ذلك، بل يجتهد أن يكون في عبادة ما دام في المسجد، يقصر نفسه على العبادة، ويبتعد عن أمور الدنيا والأمور التي تشغله. والشيطان يحرص على الإنسان في مثل هذا، فقد يذكره أشياء ما يذكرها. والسبب في هذا أن الشيطان حريص على إغواء الإنسان، والعبد إذا جاء إلى المسجد وقاصدا للعبادة وهو متفرغ لها، فيكون قلبه قد ترك كثيرا مما يشغله من أمور الدنيا، فيتسلط عليه الشيطان من أجل ذلك. كما أن من المعروف أن الوساوس تكثر عند طلبة العلم مثلا، المبتدئين والنساك الذين أقبلوا على الله، تكثر لهم الوساوس بسبب كون الشيطان يحرص على إضلاله، هذا هو السبب، لأن الذين ما فعلوا هذه الأمور يكونون على الشيطان قد ارتاح منهم، على أمور ما يحبها الشيطان، ولكن إذا رآهم قد تركوا طريقة وأقبلوا على الله اجتهد بأن يشغلهم. ولهذا يذكر الإنسان إذا صار إلى المسجد، أو ربما إذا قام إلى الصلاة، يذكر أشياء ما كان يذكرها، ذلك لأن الشيطان يذكره إياه. فينبغي للإنسان أن يستعيذ بالله عند دخول المسجد من هذا الموسوس الذي يلهي، هذا يقول يسمي الله أولا، والاسم يطرد الشيطان، ثم يستعيذ بالله من الشيطان: أعوذ بالله العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم. وسلطانه المقصود به ملكه جل وعلا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما يقول ما يقوله عند دخوله المسجد والخروج منه. يستحب أن يقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ثم يقول بسم الله ويقدم رجله اليمنى في الدخول ويقدم اليسرى في الخروج، ويقول جميع ما ذكرناه، إلا أنه يقول أبواب فضلك بدل أبواب رحمتك. رويناه عن أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم بأسانيد صحيحة، وليس في رواية مسلم فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في رواية الباقين. زاد ابن السني في روايته: وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل: اللهم أعذني من الشيطان الرجيم. وروى هذه الزيادة ابن ماجه وابن خزيمة وأبو حاتم وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، بأداب دخول المسجد التي يرجى بها فضل الله جل وعلا، والإنسان منذ خرج من بيته متجها إلى المسجد فهو في عبادة، ولكن إذا دخل المسجد فهو في بيت من بيوت الله، جاء لأداء عبادة افترضها الله جل وعلا عليه. ومن دخل في بيت كريم فإنه يكرم ولا شك، ولكن ينبغي للداخل في المسجد أن يتحصن من الشيطان وأن يحضر قلبه ويفقه ما يقول وما يفعل، ويقصد بذلك التقرب إلى الله جل وعلا ورجاء فضله. وأحرص ما يكون الشيطان على العبد عندما يقرب إلى ربه جل وعلا ويتجه إليه يحاول أن يصده، فلهذا كان من المناسب أن العبد إذا أراد دخول المسجد أن يستعيذ بالله من الشيطان، وذلك أن الشيطان غير مرئي لا يراه الإنسان، بل كما أخبر الله جل وعلا أنه يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه، ولو كان عدوا مرئيا مشاهدا لأمكن الاحتراز منه بطرق متعددة، ولكن من حكمة الله جل وعلا أن جعله يصل إلى قلب الإنسان ويوسوس فيه، وجعله يطلع على أعمال الإنسان في سره وفي غير ذلك إذا لم يتحصن منه. ولهذا لما ذكر عدو الإنسان جل وعلا جعل العدو ينقسم إلى قسمين: عدوا من جنسك تشاهده وتخاطبه فيمكن أن تحترز منه بطرق، ومنها ما أرشد الله جل وعلا إليه بقوله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. يعني يقول جل وعلا: إذا أساء إليك مسيء من بني جنسك فادفع إساءته بأن تحسن إليه، فإذا فعلت ذلك أصبح عدوك هذا الذي أظهر العداوة يكون صديقا لك حميما. إذا بدلت مكان إساءته إحسانا إليه صار حميما لك صديقا. ولهذا، ولكن هذه الخصلة ما يتحملها كل أحد، ما يستطيعها كثير من الناس، لهذا قال وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. حظ عظيم يعني فضل عند الله عظيم. ما كثير من الناس فإنه يزيد العداوة عداوة، إذا أسيء إليه قابل الإساءة بالإساءة فتزداد الإساءات وتنمو وتكثر. أما إذا فعل ما أرشد الله جل وعلا إليه ماتت العداوة وأصبحت صداقة. ثم لما ذكر العدو الآخر قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فاستعذ بالله، والعياذ بالله، الاستعاذة بالله هي اللجوء إليه والتحرز به، بأن تتوسل بأسمائه مستعيذا به أن يعيذك من الشيطان أن يضرك في بدنك أو في دينك. وفي هذا المقام إذا أراد الدخول إلى المسجد يبدأ بالدعاء الاستعاذة للتحرز من الشيطان بالله جل وعلا، أعوذ بالله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، يعني التجئ وأعتصم بالعاصم الذي لا يعصم غيره، وأنا أتوسل إليه بأن أدعوه بأسمائه بوجهه الكريم وبسلطانه القديم، يعني سلطان حكمه الذي حكم به وغلب به كل شيء، فهو ذو السلطان القاهر الذي لا يغالبه مغالب. فإذا احترز الإنسان بالله جل وعلا صادقا فإن الله جل وعلا يحرزه من الشيطان ويحميه أن يضره. وقوله من الشيطان، الشيطان الرجيم، وصفه بأنه رجيم يعني أنه مرجوم بعيد عن الله جل وعلا، مطرود من كل خير. شيطان من البعد عن الخير والفلاح، ورجيم مبعد مرجوم مطرود. ومعنى ذلك أنك تحترز بالله أن يضرك في عبادتك هذه، أن يحول بينك وبين ما تقصده من مناجاة ربك، أن يوسوس لك فيشغلك عن الإقبال على الله جل وعلا. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، قوله يسلم على النبي يعني يقول اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، ثم يقدم رجله اليمنى ويدخل معتصما بالله محترزا به من الشيطان أن يضره في عبادته هذه أو يحول بينه وبين مناجاة ربه أو أن يشغله. وهذا حكمته ظاهرة، وذلك أنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. والسجود إذا كان في فريضة فهو أفضل منه إذا كان في نافلة، وكله فضيل، ولكن الفريضة ألزم وأهم. والإنسان إذا كان غافلا أو مشتغلا بأمور لا تقربه إلى الله فالشيطان لا يحرص عليه كثيرا، أما إذا أقبل على الله فإنه يحرص عليه أشد ما يكون بأن يشغله ويلهيه ويصده عن التقرب إلى الله. ومعلوم أن لب الصلاة ولب العبادة حضور القلب، أن يحضر القلب ويفكر بما يقول وما يفعل، وهذا الحضور هو الذي يبعث الخشوع، يبعث الخوف، يبعث الرجاء والإنابة إلى الله جل وعلا. من هنا حرص الشيطان على العبد إذا جاء إلى المسجد، وكان السلف الصالح يحرصون كل الحرص منذ يخرج من بيته أن يقبل على ربه جل وعلا إقبالا كليا، وأن لا يشتغل بشيء من أمور الدنيا، حتى إنه ذكر عن أحدهم أنه كان يبيع ويشتري، فإذا حضر الوقت أقبل على العبادة. في يوم من الأيام خرج من بيته قاصدا للمسجد، فلحقه رجل معه فلوس له، فقال خذ هذا حقك، فانتهره وقال أفي هذا الوقت؟ اذهب عني، أنا ذاهب إلى ربي إلى العبادة. يعني احرصون كل الحرص بأن لا يشغلوا قلوبهم بشيء يصدهم عن الإقبال إلى الله جل وعلا. فكانوا يجتهدون في إذهاب الشواغل من الدنيا، ويحرصون على الالتجاء إلى الله جل وعلا بأن يعيذه من الشيطان، لأنه أحرص ما يكون في هذا المكان. ولهذا المعروف لدى الناس أن الإنسان يتذكر في صلاته أشياء ما كان يذكرها قبل ذلك، والسبب في هذا أن الشيطان يأتيه يذكره، يقول له اذكر كذا واذكر كذا لأمور قد نسيها قبل ذلك، حتى يكون ذلك شاغلا له عن الإقبال على صلاته. والمقصود أن الشيطان يحرص على العبد إذا أقبل إلى الله، إذا قرب إلى الله. ولهذا السبب تجد كثرة الشكوك عند من يكون عنده إنابة وعنده إقبال وعنده خوف وخشية، تكثر الشكوك عنده، والسبب حرص الشيطان عليه أن يصده. إذا لم يستطع أن يزين له المعاصي وأن يجعله يعني فاعلا لها، يأتي إليه بأمور يشككه فيما يقصده، في ربه، في موعود الله، في عبادته، في وعده، في غير ذلك، يشككه في كل شيء. ولهذا إذا وجد الإنسان ذلك فليعلم أن هذا من الشيطان، فليحتمي بالله، وليس هناك شيء يحمي من الشيطان إلا الله جل وعلا. فهذا هو الحكمة في الاستعاذة من الشيطان عند دخول العبد المسجد. وأما عند الخروج فكذلك، لأن الإنسان إذا خرج من المسجد لا بد أن يشتغل وأن يختلط في الناس، وأن يحصل له، يشتغل في الدنيا يحصل له شيء مما قد يلهي، فينبغي أيضا أن لا يغفل، أن يلجأ إلى الله جل وعلا ويحترز منه ويستعيذ بربه جل وعلا من الشيطان، ويسأله من فضله، إن فضل الله واسع، فيقدم رجله اليسرى ويقول نفس الدعاء هذا الذي ذكر، يقوله عند الخروج ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وروينا عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه القديم وسلطانه القديم. بوجهه الكريم. وبوجهه الكريم. بوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان حفظ مني سائر اليوم. حديث حسن رواه أبو داود بإسناد جيد. معنى قوله بسلطانه القديم ليس معنى ذلك الاستعاذة بالملك بملك الله، ولكن بصفته التي ملك بها كل شيء. والاستعاذة لا يجوز أن تكون بمخلوق، وإنما الاستعاذة تكون بالله أو بصفة من صفاته، لأنها عبادة، والعبادة يجب أن تكون خالصة لله جل وعلا. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد، وإذا خرج قال بسم الله اللهم صل على محمد. نعم، هذا فيه الدليل على التسمية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الدخول المسجد وعند الخروج منه. نعم. وروينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول المسجد والخروج منه من رواية ابن عمر أيضا. وروينا في كتاب ابن السني عن عبد الله بن الحسن عن أمه عن جدته قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد حمد الله تعالى وسمى وقال اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال مثل ذلك وقال اللهم افتح لي أبواب فضلك. يعني أنه يقول نفس الدعاء بسم الله اللهم صل وسلم على محمد اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك عند الدخول، عند الخروج يقول اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب فضلك. والمناسب في هذا أن الله جل وعلا عند العبادة وعد بالقبول وبالإحسان، بالإحسان بالاستجابة، بالاستجابة للداعي والعابد، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فهنا من العلماء، علماء التفسير، من يقول أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، يعني فسره بالدعاء الخاص دعاء العبادة، منهم من فسره بدعاء المسألة، والصواب أنه يشمل هذا وهذا. فإذا كان في دعاء العبادة فمعنى ذلك يعني أثيب كل عابد يعبدني، سواء دعا بشيء معين من أمور الدنيا أو أمور الآخرة، أو سبح وهلل وقرأ ورفع وسجد ولم يدعو، لأن هذا يفعل لأجل الحصول على ثواب الله والهرب من عذابه، فهو دعاء في المعنى، وهذا الذي يسمى دعاء عبادة. أما دعاء المسألة فأن تعين شيئا معينا، تدعو تطلب شيء معين تعينه وتطلبه من ربك جل وعلا، وكلا الدعاءين عبادة، لا يجوز أن يكون لغير الله جل وعلا. فهو جل وعلا سواء كان الداعي عابدا بدون أن يسأل سؤالا معين أو سائلا شيئا معين، فهو موعود بالرحمة، يعني لثابة الإجابة، وكذلك ألا يصيبه عذاب، وهذه الرحمة الشاملة التي تشمل. أما عند الخروج فهو يسأل الله من مزيد الفضل، من الفضل زيادة، زيادة على ما حصل له بأداء هذه العبادة، ويكون المؤمن دائما يستزيد ربه من فضله. وكل ما تحصل عليه العبد من خير يقرب إليه أو خير يعينه على عبادته أو خير يتحصل عليه في الدنيا فكله من فضل الله جل وعلا، كله فضل من الله. فالعبد لا حول ولا قوة له إلا بربه جل وعلا، فهو يسأله المزيد. فتوفيق الإنسان، توفيق الرب جل وعلا لعبده لأداء فريضة من فرائض الله وأداء عبادة فضل من الله، يتفضل الله جل وعلا عليه به، لأن الله جل وعلا هو الذي يحبب الإيمان إلى الإنسان ويكره إليه المعاصي والكفر والفسوق، وهو الذي يهيئ له أسباب الرشد والهدى فيجعله مهتدي. وإذا استشعر أن هذا فضل من الله محض الفضل وجب عليه أن يثني على ربه بذلك وأن يشكره، وإذا أثنى على الله بهذا وشكره زاده الله جل وعلا، فإن الله يزيد الشاكرين. إذا شكر ربه زاده من فضله، فناسب أن يسأل الله من فضله عند خروج المسجد، لأنه تحصل على خير كثير فهو يطلب المزيد، وذلك كله بتوفيق الله جل وعلا. وروينا في كتاب ابن السني عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا أراد أن يخرج من المسجد تداعت جنود إبليس وأجلبت واجتمعت كما تجتمع النحل على يعسو بها، فإذا قام أحدكم على باب المسجد فليقل: اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده، فإنه إذا قالها لم يضره. إبليس مثل ما قلنا هو عدو الإنسان، والمعاداة قديمة منذ خلق أبونا آدم، تدئ بخلقه ثم أسكن الجنة، أسكنه الله جل وعلا جنته وفضله بأن أمر الملائكة بالسجود له، وقد علمه أسماء كل شيء. حسده الشيطان، حسده على هذا الفضل، وأقسم بعزة الله أن يغويه وذريته، وأن يحتنك عليه وذريته ويدخلهم النار. فحرص كل الحرص على إغلال العبد، فلهذا كل عمله عمل الشيطان لأجل إغلال الإنسان، لأجل إغلاله، لأنه يريد أن يكون معه في النار فقط، هذا هو المقصود. وإذا دخل الإنسان للصلاة فإنه يتحصل على خير، قد جاء أن العبد إذا سجد يولي الشيطان يبكي، يقول: أمر ابن آدم بالسجود فأطاع فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فإذا خرج فعل الصلاة فقد تحصل على خير، فإذا خرج يريد الشيطان أن ينزع منه هذا الخير أو يضعفه أقل ما يكون، بأن يزين له المعاصي ويجب له المضار، فيجتمع عليه وجنوده. والحرز منه مثل ما قلنا لا يمكن إلا بالالتجاء إلى الله جل وعلا، أن يستعيذ بالله من شره. ناسب ذلك إذا أدى الإنسان العبادة أنه يستعيذ بالله من الشيطان أن يضره، ينقص أجره الذي تحصل عليه، أو أن يستحوذ عليه في أمر يحبه الشيطان بأن يصده عن ذكر ربه جل وعلا وعبادته والاستزادة من الخير. باب ما يقول في المسجد. المسجد بني لعبادة الله جل وعلا، ولا ينبغي أن يشتغل الإنسان إذا دخل في المسجد في أمور الدنيا المباحة التي لا إثم فيه، فضلا عما فيه إثم من حديث النفس في المعاصي، أو حديث الناس بعضهم مع بعض في أعراض الناس، قال فلان وفعل فلان وما أشبه ذلك. فإن الإنسان إذا فعل هذا فقد جعل بدل العبادة معصية، يعني استعمل مكان العبادة جعله مكانا للمعصية، وهذا جرمه أعظم مما لو حصل هذا في الشارع أو في بيت الإنسان نفسه، لأن الذي يعصي الملك على في بيته وعلى بساطه أعلم أعظم ممن يعصيه خارج بيته وبعيدا عن حضرته. والعبد إذا دخل المسجد فهو قد دخل بيتا من بيوت الله، وإن كان العبد لا يخفى عمله ولا قوله على الله أينما كان وفي مكان، ولكن مثل ما قلنا المسجد بيت من بيوت الله بني لأداء عبادة الله، فيجب أن يكون الإنسان إذا صار في المسجد اشتغاله كله في عبادة ربه جل وعلا، بأن يسبح ويهلل ويذكر الله ويصلي ويتلو القرآن ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويفعل كل خير يستطيع فعله، يجتهد، هذا هو الذي ينبغي أن يفعله في المسجد. ثم إن الجلوس في المسجد مجرد الجلوس عبادة إذا احتسب الإنسان ذلك، فينبغي له أن يستحضر النية، ولا سيما إذا كان يذكر الله أو يتعلم أمر دينه أو يقرأ كتاب ربه أو يقرأ في كتب العلم أو ما أشبه ذلك، هذا كله عبادة، ينبغي للإنسان أن يستحضر النية ويحتسب على الله جل وعلا أنه في عبادة، فإن الله يكتب له ما احتسبه، يعني ما نواه وما قصده. يستحب الإكثار فيه من ذكر الله تعالى والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغيرها من الأذكار، ويستحب الإكثار من قراءة القرآن، ومن المستحب فيه قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم الفقه وسائر العلوم الشرعية. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. قوله جل وعلا: أذن الله أن ترفع، معنى أذن هنا أمر برفعها، ورفع هذه البيوت تنزيهها وحمايتها عما يشينها من الأمور التي تدنسها من المخالفات والمعاصي وفي كل ما يمكن أن يكون تنقيصا لها، حتى القذى والقذر. ولهذا جاء أن النخامة في المسجد خطيئة من الخطايا، فكذلك جاء أن إخراج القذى من المسجد حسنة الحسنات، فرفعها بتطهيرها وتطيبها، وأعظم ما تطهر به وتطيب عبادة الله جل وعلا، عبادة الله توحيده، أن تكون العبادة خالصة لله جل وعلا فيها، وألا يسأل فيها غير المخلوق غير الخالق جل وعلا، يعني ألا يسأل المخلوق. ولهذا جاء أن المسألة في المسجد لا تجوز، مسألة في المخلوق كونه يسأل مخلوقا أمور الدنيا، لأن هذا محل سؤال الله جل وعلا، أن يسأل الله جل وعلا. لهذا لما أدرك أحد الخلفاء أحد العلماء وهو يطوف البيت قال له: سل حاجتك. فقال: إني أستحي من الله أن أسأل مخلوقا في هذا المكان. فكذلك ينبغي للعبد أن يكون إقباله على الله في المسجد، وهذا هو رفع هذا المكان، رفعه بذكر الله وبعبادته وبتعلم العلم والتفقه في الدين، كونه يعرف كيف يعبد ربه. أما إذا انعكست القضية صارت مثلا فيه من المعاصي أو من البدع أو من مسألة الإنسان، وأعظم مسألة يسألها الإنسان أن يسأل المخلوق مخلوقا ما لا يقدر عليه، بأن يسأله مثلا أن يعطيه الجنة أو يقربه إلى الله أو يشفي مرضه أو يدر رزقه أو يصد العدو عنه أو ما أشبه ذلك مما قد يسأله بعض الناس للمخلوق، فإن هذا في الحقيقة عكس لما أراد الله جل وعلا برفع هذه الأماكن، رفع المساجد أن ترفع، وإنما رفعها بعبادة الله جل وعلا فيها. وقوله في بيوت أذن الله أن ترفع يذكر فيها اسمه، يذكر اسمه هنا عام، عام يشمل التسبيح والتهليل والتكبير وكذلك القراءة، قراءة القرآن، وكذلك التعلم، تعلم الدين، فهو كله من ذكر اسم الله جل وعلا. كون الإنسان يتعلم دينه لأن الله أمره بهذا. فالمقصود أن الذكر هو الطاعة، هي الطاعة، طاعة الله، كل شيء تفعله تطيع الله جل وعلا به فهو من ذكره، من ذكر الله جل وعلا. نعم. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شاهد في هذا أن المساجد من المشاعر المحرمة التي أمر الله جل وعلا أن يعبد فيها، المساجد كلها. ومن يعظم شعائر الله يعني الأمور التي جعلها شعائر لعباده، والشعائر هي العبادات، فهو محل للعبادة، وتعظيمه من تعظيم العبادة، فهو تعظيم لله جل وعلا. وتعظيم المسجد أن يصان عن الأمور التي لا ينبغي أن تكون فيه، ومنها أمور الدنيا فضلا عن المعاصي. أما إذا حصلت المعاصي فيه فمعنى ذلك أنها عكس، أن الأمر عكس، الذي أراده الله جل وعلا جعل بدله، بدل ما يكون طاعة صار معصية، وهذا أعظم مما لو حصلت المعصية في خارج المسجد. ولهذا المعاصي تضاعف، يعني تعظم، تكون أعظم منها في بعض الأماكن وفي بعض الأزمنة، في الأزمنة الفضيلة وفي الأماكن الفضيلة أعظم منها ما لو كانت في مكان غير فضيل أو في زمان غير فضيل. هذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم ما بين عير وثوب، في رواية ما بين لابتين، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. فهذا خص به المدينة، على المدينة، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، والحدث يشمل كل معصية، كل معصية يعصي الله جل وعلا بها الإنسان فهو حدث من الإحداث. أما إيواء المحدث فإيواؤه حمايته، حمايته أن يقام عليه الحد أو أن يمنع من ذلك. ومن الإيواء، إيواء المحدث، وقد جاءت الرواية محدث ومحدث، من آوى محدثا ومن آوى محدثا، وكلاهما صحيح، ولكن إذا كان بالفتح من آوى محدثا فمعنى ذلك أنه من رضي بالحدث، كل من رضي بالحدث، بالذنب، بالمعصية، بما يقع في المدينة، فإنه داخل في هذا الوعيد. وإذا كانت بالكسر محدثة فإيواء المحدث هو أن يواليه وأن يحميه عمن يريد إزالة المنكر منه. ومن ذلك لو مثلا وجب عليه حد أن يحول بينه وبين إقامة الحد، فيكون مستوجبا لعنة الله ولعنة الملائكة ولعنة الناس أجمعين. فهذا من الأدلة على أن المعصية تضاعف في بعض الأماكن، يعني تعظم، يكون جرمها أعظم منه في غيرها. ومن ذلك المساجد، كون الإنسان يعصي في المسجد يكون أعظم لجرمه، لأن المسجد مكان العبادة، فإذا جعل مكان العبادة معصية فإن الجرم يكون أعظم من من لو كانت المعصية خارج مكان العبادة. وقال تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. حرمات الله عام، كل ما جعله الله جل وعلا جعله من حرماته، حرماته هي دينه وحدوده، دينه يدخل فيها، من عظمها كل دينه. وقد عظم الله جل وعلا المساجد وأمر أن ترفع، فهي من حرماته التي حرم فيها المعاصي أكثر من غيرها، وحرم أن تستعمل المساجد لغير ما بنيت له على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يحرمها يعظمها يكون ذلك دليلا على التقوى، دليل التقوى عنده ودليل زيادة الإيمان عنده. وهذه الآية من الآيات التي استدل بها العلماء على أن الإيمان يزيد وينقص، أن من عظم حرمات الله صار الإيمان عنده أكثر ممن لم يفعل ذلك. نعم. وروينا عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. رواه مسلم في صحيحه. هذا جزء من الحديث الذي رواه مسلم، وهو حديث الأعرابي الذي دخل المسجد فبال فيه فانتهره الناس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه، حتى لما انتهى من بوله أمر أن يصب عليه ذنوبا من ماء، ثم دعاه وقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها بول ولا قذر، وإنما بنيت لما بنيت له. في رواية: بنيت لذكر الله والصلاة، لذكر الله والصلاة. في رواية: وإنما بنيت لذكر الله والصلاة. فهذا يدلنا على أنه ينبغي للعبد أنه يحترم المسجد ولا يذكر فيه الأمور التي هي من أمور الدنيا، فضلا عن المعاصي التي قد تكون أعظم منها في مكان في غير المسجد. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي بال في المسجد: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله تعالى والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في صحيح. فصل. وينبغي للجالس في المسجد أن ينوي الاعتكاف، فإنه يصح عندنا ولو لم يمكث إلا لحظة، بل قال بعض أصحابنا: يصح اعتكاف من دخل المسجد مارا ولم يمكث. فينبغي للمار ايضا ان ينوي الاعتكاف فتحصل فضيلته عند هذا القائل. والافضل ان يقف لحظة ثم يمر. وينبغي للجالس فيه ان يأمر بالمعروف، ان يأمر بما يراه من المعروف، وينهى عما يراه من المنكر. وهذا وإن كان الإنسان مأمورا به في غير المسجد إلا أنه يتأكد في المسجد إلا أنه يتأكد القول به في المسجد صيانا له وإعظاما وإجلالا واحتراما. قال بعض أصحابنا: من دخل المسجد فلم يتمكن من صلاة تحية المسجد إما لحدث أو لشغل أو نحوه يستحب أن يقول 4 مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فقد قال به بعض السلف وهذا لا بأس به. العكوف الاعتكاف عبادة، عبادة لا يجوز أن تكون إلا لله جل وعلا. ومعنى الاعتكاف الجلوس عند الشيء، مجرد الجلوس اعتكاف، كما ذكر الله جل وعلا عن الكفار في قصة إبراهيم عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، يعني جالسون عندها. والجلوس يكون عندها عبادة، فالجلوس في المسجد يكون عبادة اعتكاف وإن قل. وقد أمر الله جل وعلا بتطهير البيت للطائفين والعاكفين والركع السجود، فالعاكفون عند البيت هم الذين يجلسون لأداء العبادة، إما ينتظرون عبادة أو يؤدون العبادة وهم جلوس من ذكر الله وقراءة وتعلم علم وغير ذلك. فإذا العكوف في المسجد هو الجلوس، مجرد الجلوس، ولكن الإنسان ما يحصل له ذلك إلا بالنية، إذا نوى أن جلوسه عبادة أو بالفعل، إما بالنية أو بالفعل، يعني يجلس للقراءة، يجلس للذكر، يجلس لتعلم العلم، فهذا عكوف للعبادة، عبادة لأنه في عبادة. وأما إذا جلس مجرد جلوس، فإذا نوى أن يكون هذا الجلوس عكوفا في هذا المسجد لأنه أفضل الأماكن ولأنه محل العبادة، فإنه يكون بذلك عبادة، وإن خلى جلوسه عن الذكر والقراءة والتعلم والعبادة، وإن خلى منه فهو في نفسه عبادة عند حصول النية. ثم إنه ليس من شرط العكوف الاعتكاف أن يمكث ليالي وأيام، هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، يعني لا يشترط يوم ولا ليلة، وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء، استدلوا بحديث الذي في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في البيت، يعني بيت الحرام، فقال: أوفي بنذرك. قالوا: هذا أقل ما أتى أنه يطلق عليه الاعتكاف ليلة ليلة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف 10 ليال، اعتكف من أول رمضان واعتكف وسطه واعتكف آخره 10 ليال. فالليلة أو اليوم يقولون هو الذي جاء أنه يكون اعتكافا، والصواب أن الآيات التي ذكرنا تدل على أن الاعتكاف مجرد الجلوس، إذا جلس فإنه يكون معتكفا، أما كونه مارا فالمرور لا يحسب اعتكافا، لا يكون اعتكافا لأنه غير جالس. وغير العكوف من عكف الرجلين جالسا، يعكفهما جالسا، يجلس ويعكف نفسه على ذلك، وهذا مار ماشي سائر، فليس ذلك اعتكافا. ولكن جاء أن عبور السبيل، عابر السبيل في المسجد، أنه جائز له، جاء يجوز له ذلك أن يعبر معه، لما ذكر الله جل وعلا أن الجنب أو ملامس النساء أنه لا يقرب الصلاة، بين أن عابر السبيل في المسجد أنه لا بأس بذلك، إلا عابر سبيل المسجد يعني. فعلى هذا إذا دخل الإنسان المسجد ينبغي له أن ينوي العكوف الاعتكاف، والنية هي أساس العمل، النية هي أساس العمل، فقد يدرك بالنية أشياء كثيرة جدا. قد تكون العادة عبادة بالنية، ثم ليشتغل بعبادة الله جل وعلا يكون فعلا مطابقا للنية فعلا وقصدا. ومعلوم أن أحب له أن يكثر من ذكر الله جل وعلا وعبادته، سواء بالتسبيح والتهليل والتكبير أو بقراءة القرآن أو بتعلم العلم أو بالصلاة أو بغير ذلك من العبادة، ولو جلوسا ينتظر عبادة من عبادة من يؤديها لله جل وعلا، أو جلوسا في مكان العبادة. قد جاءت الحديث أن الإنسان إذا جلس في مصلى في المسجد فإن الملائكة تصلي عليه، يعني تدعو له، تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، إلا أن يؤذي أحدا أو يحدث، إلى أن يؤذي أحدا أو يحدث. فإذا آذى أحد أو أحدث، يعني نقض وضوءه، فإن الملائكة تتوقف عن الدعاء له. هذا من العبادة، من العبادة كونه يسبح ويهلل إذا دخل المسجد ولو مارا، من العبادة. باب إنكاره ودعائه على من ينشد ضالته في المسجد أو يبيع فيه. نشتان الضالة هو البحث عنها والسؤال عنها، والضالة هنا تشمل كل ما أضله الإنسان، يعني الشيء الذي ذهب منه أصبح ما يدري أين ذهب، فلا يجوز أن ينشد أن يسأل عنه في المسجد، لأن هذا من أمور الدنيا، والمساجد ما بنيت لذلك. ولهذا جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لنا بأننا إذا سمعنا من ينشد ضالة، يعني يسأل عنها، أن ندعو عليه بأن لا يجدها، يعني أنه يقابل بنقيض قصده بنقيض فعله. سمعت من ينشد ضالة فعليك أن تقول له لا وجدت، أو لا ردها الله عليك، كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا عام لكل ما هو ضال، وإنما إذا كان الإنسان يريد أن ينشد الضالة يقف عند باب المسجد من الخارج، خارج المسجد، فينشد، يعني يسأل الخارجين، أما في المسجد فلا يجوز. نعم. روينا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالته في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا، يعني ما بنيت للسؤال عن الضوال عن الذاهب من الأموال وغيرها، وإنما بنيت لعبادة الله جل وعلا، والسؤال عن الدين عن العبادة عما أوجبه الله وما حرمه الله بنيت لأجل ذلك، وكذلك الأمر بالمعروف، وكذلك الدعوة إلى الله جل وعلا بجميع طرقها، بنيت المساجد لهذا. نعم. وروينا في صحيح مسلم أيضا عن بريدة رضي الله تعالى عنه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. ومعنى قوله لا وجدت يعني دعا عليه لأنه لا يجد هذا الجمل الذي دعا إليه، ومعنى قوله دعا إلى الجمل الأحمر يعني سأل عنه، من عرف الجمل الأحمر الذي كذا وكذا، هكذا يقال. دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجده، وهذا معاملة له بنقيض قصده، لأنه استعمل في المسجد ما لا يجوز استعماله. وفي هذا دليل على أن العاصي ينبغي أن يناقض في قصده، إذا فعل معصية أن يناقض في قصده، أن يعامل خلاف ما قصد. نعم. وروينا في كتاب الترمذي في آخر كتاب البيوع منه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالته فقولوا لا ردها الله عليه. قال الترمذي: حديث حسن. فهذا أيضا معاملة للبائع والمشتري، أن يعامل بنقيض ما قصد، فهو يقصد الربح فيدعى عليه بأن لا يربح. ذلك أن المساجد ليست محلا للبيع والشراء، وإعلاء لها وذكر الله جل وعلا وتوحيده ودعوة إليه دعوة إلى ذلك، ولهذا جاء أنه يشهد للمؤذن كل من سمعه من مدر وبشر وحي وميت، حتى الحجارة وغيرها تشهد له يوم القيامة، وهذا فضل عظيم. وحكم الأذان اختلف فيه، فمن العلماء من يقول إنه سنة مؤكدة، ومنهم من يقول إنه فرض من فروض الكفاية، فرض كفاية يلزم أداؤه، فإذا قام به في البلد من يكفي سقط عن البقية، وإلا أثموا جميعا، وإذا تركه أهل بلد وجب أن يقاتلوا، يجب على الإمام أن يقاتلهم حتى يؤذنوا، وهذا هو الصواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الإغارة على حي من الأحياء يعني العرب يستمع هل يؤذنون أو لا يؤذنون، فإن لم يؤذنوا أغار عليه. نعم. روينا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. يعني لو يعلمون الفضل الذي في الأذان وفي الصف الأول لتسابقوا إليه، ولو مثل يجتمعوا كلهم، فإنه لا يحل ذلك إلا القرعة الاستهام أن يسهموا، وهذا يكون للشيء الذي يتشاح فيه، كل واحد يريد أن يفوز فيه، وهذا دليل على فضل الأذان وكذلك الصف الأول في الصلاة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع التأذين. رواه البخاري ومسلم. وهذا دليل على فضل الأذان، لأن فيه طرد الشيطان، إذا سمع الأذان هرب، وقوله وله ضرات يعني من شدة الهرب، من شدة الابتعاد، لأن ذكر الله يطرده، يطرد الشيطان، ففي هذا فضل الأذان، فالمؤذن بسببه يطرد الشيطان، ولكنه يذهب حتى لا يسمع صوته، لا يقف إلا إذا انقطع صوته، فإذا انقطع صوته وقف، ثم إذا انتهى الأذان رجع. نعم. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبعد. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يسمع صدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. رواه البخاري. واختلف أصحابنا في الأذان والإقامة أيهما أفضل على أربعة أو على أربعة أوجه. الأصح أن الأذان أفضل، والثاني الإمامة، والثالث هما سواء، والرابع إن علم من نفسه القيام بحقوق الإقامة والمستجمع خصالها من نفسه حقوق الإمامة من علم من نفسه القيام بحقوق الإمامة واستجمع خصالها فهي أفضل، وإلا فالأذان أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، في فضل الأذان، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يسمع صوته من مدر أو شجر إلا شهد له يوم القيامة. بمعنى ذلك أن المؤذن تشهد له الجمادات والشجر فضلا عن الجن والإنس الذين يسمعون صوته بأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا هو المقصود بالشهادة، وذلك لأنه يدعو إلى إقامة شعائر الله جل وعلا وينادي بأعلى صوته في دخول الوقت، في دخول الوقت: حي على الصلاة، حي على الفلاح. يعني هلما وأقبلوا إلى الصلاة التي افترضها الله جل وعلا عليكم. فكذلك حديث الآخر والذي سبق بالأمس، كل هذا يدل على فضل الأذان، إنه قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في الندى والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني أنهم يتزاحمون على ذلك ويتنافسون فيه، فلا يفصل بينهم إلا المساهمة، يعني ضرب السهم، لو يعلمون. ولم يأتي هذا بالإمامة، في الإمامة، لا أنه يعني الناس يتغلبون عليها ويتساهمون عليها، ولا أنه يشهد له للإمام الذين خلفه أو غير ذلك. فالصواب أن الأذان أفضل من الإمامة، وذلك لمن قام به احتسابا يرجو ثواب الله ويدعو إلى عبادة الله جل وعلا، يدعو بصوته إلى أن يعبد الله بإقامة الصلاة. فهذا لا تعدله الإمامة، فالإمامة ما أتى فيها النصوص التي أتت في الأذان. نعم. أعلم أن ألفاظه مشهورة والترجيع عندنا سنة، وهو أنه إذا قال بعالي صوته: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، قال سرا بحيث يسمع نفسه ومن يقربه: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يعود إلى الجهر وإعلان الصوت فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. والتثويب أيضا مسنون عندنا، وهو أن يقول في أذان الصبح خاصة بعد فراغه من حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. وقد جاءت الأحاديث بالترجيع والتثويب وهي مشهورة. الترجيع جاء أن الرسول صلى الله عليه وسلم علمه أبا محذورة مؤذن مكة، ولهذا عرف الترجيع عند أهل مكة خلاف أهل المدينة. الإمام مالك رضي الله عنه أنكر ذلك لأنه ما وجد الناس يفعلون هذا، ولكن إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي في كونه سنة. والترجيع صفته ما ذكر، ولا يكون إلا بالتشهد فقط يعني أنه إذا أتى بالتكبيرات الأول يقول في نفسه سرا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يجهر بها. هذا هو الترجيح، ولا يكون إلا في التشهد. وذكر العلماء من الحكمة في ذلك أن التشهد المقصود به أن يعلم قلبه ويتيقن بمضمون الشهادة التي هي توحيد الله جل وعلا، والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأن إقامة الدين لا يكون إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يقولون هذا هو السر في مشروعية الترجيع. أما والترجيع يكون في جميع الأذان، الصلوات كلها في كل أذان، أما التثويب فهو يكون في أذان الفجر في الأخير، في الأذان الأخير لصلاة الفجر، إذا كان للفجر أذانان، إذا كان للفجر أذانان، لأنه ليس متعينا يكون إلا أذان واحد. أذان الأول جاء أنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه فعل ذلك ليرجع القائم ويستيقظ النائم يستعد، وليس بينهما كثير زمن. أما الأذان الثاني فهو بعد طلوع الصبح، إذا بان الصبح طلع الصبح يؤذن، وهو الذي يقول فيه الصلاة خير من النوم، وهذا هو التثويب، يقوله يقول ذلك مرتين، وهذا أمر مشهور معروف وهو سنة، ولكن لا يقال في الأذان الأول. قد جاء أن بلال أذن مرة فثوب قبل الصبح، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول، يرجع إلى مكانه ويقول بأعلى صوته: ألا إن العبد قد نام، يعني أن الصبح لم يأتي. فلهذا يقول التثويب لا يكون إلا في الأذان الثاني عندما يطلع الصبح، وذلك أن الناس إذا سمعوا الأذان الثاني صلوا صلاة الصبح، والبيوت فيها من النساء ومن المرضى ومن العجزة الذين لا يستطيعون يأتون للمسجد، يصلون إذا سمعوا الأذان. ربما لو كان هذا في الأول لاغتروا بذلك وصلوا قبل الصبح، يكون بهذا خطر، الصلاة لا تصح قبل دخول وقتها. واعلم أنه لو ترك الترجيع والتثويب صح أذانه وكان تاركا للأفضل، ولا يصح أذان من لا يميز، ولا المرأة ولا الكافر، ويصح أذان الصبي المميز المميز. وإذا أذن الكافر وأتى بالشهادتين كان ذلك إسلاما على المذهب الصحيح المختار. وقال بعض أصحابنا: لا يكون إسلاما، ولا خلاف أنه لا يصح أذانه، لأن أوله كان قبل الحكم بإسلامه. وفي الباب فروع كثيرة مقررة في كتب الفقه ليس في هذا موضع. لا يصح أذان الأذان من المرأة والنساء لم تشرع لهن الجماعة، وإنما الأفضل في حقهن أن يصلين في بيوتهن. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن صلاتهن في أخداعهن أفضل من صلاتهن في مساجد أسواقهن، وصلاتهن في مساجد أسواقهن أفضل من صلاتهن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخدع والمخدع هو البيت الذي يكون داخل بيت، غرفة داخل غرفة، وذلك أن المرأة مطلوب منها الستر، أن تستتر وأن تبتعد عن الرجال. فلهذا صح أن خير صفوف الرجال أولها وشرها آخره، وأن خير صفوف النساء آخره آخرها وشرها أوله، لأن أولها يلي الرجال، فكلما ابتعدت المرأة عن الرجال فهو أفضل وخير لها وأصون لعرضها ودينها وأبعد عن الفتن. وقد جاءت الزنادقة وأعداء الله يدعون المرأة إلى أن تمشي مع الرجل جنبا إلى جنب في الشارع، في المكتب، في العمل، في المصنع، وفي كل مكان، وليس ذلك حرصا على مصلحة الأمة وعلى حماية كيانها، وإنما مصلحة على أن تكون وشاعا، يعني تكون مشاعا لكل ناهب ولكل فاسد حتى يشبعوا غرائزهم، وتكون لهم المرأة نهبا كيف أراد. وتستروا بذلك بأنهم يدعون إلى الحرية وإلى المساواة كما تقوله الصهيونية والماسونية التي تدعو إلى كل فساد، هذا هو حقيقة دعوته، وإلا ما هناك شيء فيه خير إلا وجاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينه لنا. وقد قال صلوات الله وسلامه عليه: ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وأول فتنة وقعت في بني إسرائيل من النساء، ما كان أمرهم مستقيما بدأت الفتنة بهم من النساء ثم تحللوا، وهذا أمر واقع مجرد، الذي له عقل وله نظر يدرك ذلك في المجتمعات الموجودة اليوم. فالمقصود أن المرأة لا يشرع لها الاجتماع، فلهذا ليست من أهل الأذان، فلا تؤذن ولو كنا جماعة لا يؤذن، وإنما الأذان للرجال الذين شرعت لهم الجماعة أن يجتمعوا لأداء الفريضة في المساجد التي شرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم من الصواب أنه يصح من كل مكلف إذا كان ولو مميزا، والمميز ما كان له 7 سنوات فأكثر، بلغ 7 سنوات فيصح أذانه، الصواب الذي جاءت به دلت عليه النصوص. وأما الكافر فليس من أهل التكليف حتى يصح أذانه، ثم الأذان قربة، يعني طاعة يتقرب بها إلى الله، والكافر لا تصح القربات منه، لأن من شرط صحة العمل الإسلام أن يكون الإنسان مؤمن، كما قال الله جل وعلا: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. فقوله جل وعلا وهو مؤمن، هذه جملة حالية تدل على الشرط، على أنه يشترط من الاعتيان من قبول الأعمال الصالحة أن يكون العامل مؤمن. قد جاءت آيات تصرح بذلك كتاب الله جل وعلا، أخبر أن عمل الكافر أنه حابط، وأنه كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. كل عمل يعمله الكافر هو بهذه المثابة. وكذلك الذي يكون على طريقة خلاف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان مؤمنا بالله ومؤمنا برسله، ولكنه لم يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن عمله حابط، كما قال الله جل وعلا: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فأخبر جل وعلا أن من الناس من تخشع وجوههم وتعمل وتنصب من كثرة العمل، وأنها في الآخرة تصلى نارا حامية، وذلك لأنهم جاءوا بعبادات تعبدوا الله جل وعلا بها بدع بدعية ليست على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد، يعني مردود لا يقبل منه. وكذلك الآيات التي أشار الله جل وعلا إلى هذا المعنى بها، كقوله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالعمل الصالح هو الذي يكون على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فجعل للعمل شرطين في هذه الآية: أن يكون صالح، وأن يكون ليس فيه شرك، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلهذا كل عمل يعمله الكافر فإنه هبى ليس له منه شيء، سواء صدقات أو عبادات قربات أو غيرها. فأي عمل يعمل لا يكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه ولا يفيد ولا يجدي. وأما كون الكافر إذا أذن يحكم بأنه مسلم، ذلك لأن الأذان يشتمل على الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وهذه الكلمة هي التي يدخل بها الكافر في الإسلام، إذا قالها فإنه يحكم بإسلامه. ولكن اختلف العلماء في هذا، فهنا المؤلف يقول: الصواب أنه يحكم بإسلامه، وذلك أن الإنسان الكافر إذا قال أسلمت وشهد أن لا إله إلا الله وجب عليه أن يلتزم بشرائع الإسلام. ولو تشهد قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال أنا أستهزئ أنا أسخر أضحك، وقال لا يقبل منك هذا، إن لم تلتزم بالإسلام بعدما شهدت بعدما تشهدت أن لا إله إلا الله يجب عليك أن تستلزم بجميع شعائر الإسلام وتفعلها من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها. فإن أبى قل إنك تقتل لأنك تكون بذلك مرتد. فأنت دخلت في الإسلام فلا يقبل منك دعوى أنك تستهزي وأن الإسلام لم يصل إلى قلبك أو لم يجري على لسانك. ولهذا جاء في الصحيحين حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه يقول: كانوا في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجهاد الكفار، يقول: فصبحنا الحروقات، فكان رجل من الكفار لا يترك شاذة ولا فاذة من المسلمين إلا تبعها، يقول: فتبعته أنا ورجل من الأنصار، فلما وصلنا إليه وأهوينا عليه بالسلاح قال أشهد أن لا إله إلا الله، فأما صاحبي فامتنع وأما أنا فقتلته. فلما رجعنا وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقلت: يا رسول الله، إنه قالها تعوذا من السيف وليس صادقا. فجعل يكرر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ يقول: وجعلت أقول: إنما قالها تعوذا من السيف. فقال لي: أشققت عن قلبه؟ فقلت: استغفر لي يا رسول الله. فقال: كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ حتى يقول سامة: تمنيت أني لم أسلم قبل ذلك اليوم. فعلى هذا، وإن كان الظاهر من الإنسان في قوله لا إله إلا الله أنه غير صادق، فإنه يحكم له بالإسلام. فإن تبين فيما بعد أنه لم يلتزم بالشعائر، قيل له: إما أن تلتزم وإما أن نقتلك مرتد. هذا هو الصواب، هو الصحيح، وهو الذي أشار إليه المؤلف بأنه هو القول الصحيح في مذهب الشافعية، وكذلك هو القول الصحيح من أقوال العلماء. نعم. باب صفة الإقامة. المذهب الصحيح المختار الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة أن الإقامة 11 كلمة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هكذا الإقامة تكون 11 كلمة جملة، وأما الأذان فهو 17 جملة، وإذا صار في الفجر وزيد التثويب زاد إلى 19، وإذا صار فيه الترجيع، إذا رجع المؤذن، فإنه يزيد إلى 23 جملة، ولكن 4 منها لا يجهر بها وإنما يقولها سرا. هذا هو الصواب، وهذا أمر معروف لشهرته بين المسلمين. نعم. ولكن هو يشير إلى المذهب الآخر الذي فيه أن الإقامة كالأذان. هناك من العلماء من قال إن الإقامة كالأذان. الصواب أنه صحيح أنه ما ذكر أنها 11 جملة. نعم. فصل. واعلم أن الأذان والإقامة سنتان عندنا على المذهب الصحيح المختار، سواء في ذلك أذان الجمعة وغيرها. وقال بعض أصحابنا: هما فرض كفاية. وقال بعضهم: هما فرض كفاية في الجمعة دون غيرها. فإن قلنا فرض كفاية فلو تركه أهل البلد أو محلة قتلوا على تركه، وإن قلنا سنة لم يقاتلوا على المذهب الصحيح المختار، كما لا يقاتلون على سنة الظهر وشبهها. وقال بعض أصحابنا: يقاتلون لأنه شعار ظاهر. فهذا المذهب الصحيح المختار يعني في مذهب الشافعية، وإلا سبق أن الصواب أنه فرض من فروض الكفايات، وذكرنا الدليل على هذا فيما سبق، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستمع إذا غزا مكانا أو بلدا فإن أذنوا وإلا أغار عليه. وأنهم والصواب أن لو أن أهل بلد أجمعوا على ترك الأذان أنه يجب قتاله، يقاتل حتى يلتزموا بذلك، وهكذا فروض الكفايات. ثم إن معنى كونه فرض كفاية أنه إذا أذن في البلد أذان واحد كفى، يعني ولو لسائر المساجد سمع الأذان في البلد يكفي. وأما كونه يتعدد في المساجد فهذا لتعدد الجماعات، لأن كل مسجد له جماعة فهم يستمعون إلى أذان المسجد، فصار من أجل من المصالح المرسلة التي ذكرها العلماء. نعم. وكله سواء، الصلوات الخمس فرائض أو الجمعة، ولكن لا يؤذن إلا للصلوات التي افترضها الله جل وعلا، صلوات الخمس ومنها الجمعة، أما ما عدا ذلك فلا يشرع الأذان له، لا للتراويح ولا للعيدين ولا للاستسقاء ولا للكسوف، إلا أنه جاء للكسوف خاصة أنه ينادى لها الصلاة جامعة، وهذا ليس خاصة في صلاة الكسوف، بل هذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كلما أراد أن يخبر بأمر مهم فإنه يأمر مناد أن ينادي الصلاة جامعة، سواء كان في السفر أو كان في الحضر، فإذا اجتمعوا بين لهم مقصوده وما أراد ولو لم يكن ذلك لأجل صلاة. فصل. ويستحب ترتيل الأذان ورفع الصوت به، ويستحب إدراج الإقامة. الترتيل معناه أن يمد الصوت به ويمد الكلمات، ولكن التمطيط وإخراج الحروف عن مخارجها وكذلك زيادة الحروف زيادة تكون متكررة، هذا من البدع بل من المنكرات التي يجب إنكارها، كما يقع لبعض المؤذنين، فإنه قد مثلا يمد اسم محمد صلوات الله وسلامه عليه ويمططه حتى يكون حروف كثيرة، وكذلك اسم الله، وقد مثلا يخل ويأتي بأمور تكون لو مثلا علم معناها وتعمده لكان بذلك مرتكبا جريمة كبرى. ربما بعض العلماء يعد ذلك من نواقض الإسلام، نسأل الله السلام، كالذي مثلا يمد الهمزة همزة الوصل قبل اسم الله جل وعلا، وهذا يحصل من كثير من المؤذنين، ولكن لأنهم جهلة ما يعرفون المعنى. فالواجب في الأذان كما قال أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أن يكون سهلا سمحا، فإنه قال لمؤذن: أذن أذانا سهلا سمحا وإلا فاعتزل مسجدا، يعني لا تؤذن. فالواجب على المؤذنين أن يعتنوا بالأذان وخروج حروفه خروجا صحيح، وألا يمططوا فيه ويلحنوا فيه لأجل تحسين الصوت وتزيينه، فإن هذا من المنكرات. ثم إن الأذان عبادة عظيمة، يجب أن يكون المؤذن مستشعرا في قلبه أنه يؤدي عبادة لله جل وعلا، فلا يكون مقصوده التغني والترنم بالصوت ويكون حظه من ذلك أن يردد هذه الكلمات فقط، فإن هذا يخرج العبادة عن مقصودها. ويستحب ترتيل الأذان ورفع الصوت به، ويستحب إدراج الإقامة. أما إدراج الإقامة، ترتيل هو أن يأتي بالحروف مرتبة معطاة حقها، وأما الإدراج فمعناه الإسراع الحذر يحذر به، فلا تكون الإقامة كالأذان. ثم هي كذلك تختلف عن الأذان في رفع الصوت، فإن الإقامة تكون أخفض من الأذان، ويكون صوتها أخفض من الأذان، ويستحب أن يكون المؤذن حسن الصوت ثقة مأمونة خبيرا بالوقت متبرعا، ويستحب أن يؤذن ويقيم قائما على طهارة وموضع عام ومستقبل القبلة، فلو أذن أو أقام مستدبر القبلة أو قاعدا أو مضطجعا أو محدثا أو جنبا صح أذانه وكان مكروها، والقراءة في الجنب أشد من المحدث وقراهة الإقامة أشد. استحب أن يكون المؤذن صيتا حسن الصوت، أما كونه صيت وحسن الصوت فالأولى الجملة الأولى صيت، الدليل عليه أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه لما اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم الجماعة ما الذي يجمع الناس وشاور الناس في ذلك، فمنهم من قال نضرب ناقوس يعني مثل النصارى فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ومنهم من قال نجعل نارا فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرفوا يقول وأنا مهتم لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما اهتم له. يقول فكنت نائما فأتاني آت معه ناقوس فقلت ألا تبيع هذا؟ فقال ماذا تريد به؟ فقلت لأنادي به الصلاة، فقال ألا أدلك على خير منه؟ قلت بلى، فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، ثم جاءه مرة أخرى وقال له ذلك. يقول فلما استيقظ ذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إني رأيت كذا وكذا، فقال إنها رؤيا حق، ألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا. فهذا دليل على أن من كان أرفع صوت فإنه أولى بالأذان، لأن المقصود به إعلام الناس بدخول الوقت وحضور الصلاة، وكل ما كان أبلغ في ذلك كان أبلغ في المقصود. وأما كونه حسن الصوت الدليل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في بعض مغازيه وكان أبو محذورة مع الكفار مع المشركين، فسمع بلال يؤذن فجعل يؤذن مثله استهزاء يستهزئ، فلما سمعه النبي صلى الله عليه وسلم دعاه، فدعاه للإسلام ومسح صدره فهداه الله جل وعلا، فأمره أن يؤذن لأهل مكة، أمره بالتأذين لأهل مكة، وذلك لحسن صوته. وأما كونه يكون أمينا فذلك لأنه مؤتمن على دخول الوقت، وهذه أمانة عظيمة، الناس كثير منهم إذا سمع الأذان يصلي بدون أن ينظر، وكثير منهم لا يعرف دخول الوقت وإنما يستمع إلى الأذان، فعلى هذا يجب أن يكون أمينا، لأنه لو كان خلاف ذلك لجاز أن يؤذن قبل دخول الوقت فيغر الناس بذلك، هذه خيانة. وأما كونه يكون بلا أجر يعني ما يأخذ على أذانه أجر، فلأن هذا عبادة والعبادات يجب أن تكون لله، لا يقصد منها شيء من أمور الدنيا، قد قال العلماء إنها لا يصح أخذ الأجرة على كل قربة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، لا يصح أخذ الأجرة على كل قربة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وإذا أخذ عليها أجر أصبحت المقصود الدنيا أو أصبح فيها اشتراك، يريد الدنيا بهذه العبادة ويريد الآخرة، وهذا يجعل العمل غير خالص لله جل وعلا، وإذا كان غير خالص فهو مردود على صاحبه. ولكن إذا لم يوجد من يتبرع يؤذن بدون شيء ثم أصبح الناس مضطرين إلى ذلك، فلا بأس بدفع الشيء الذي يكفيه ويقصره على الأذان إذا لم يوجد متبرع. أما إذا كان فيه بيت مال المسلمين يأخذ منه فهذا لا يقال إنه أجرة، ليس من الأجرة، لأن بيت مال المسلمين ينفق على مصالح الإسلام العامة وهذا منه. لا يشرع الأذان إلا للصلوات الخمس، الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وسواء فيها الحاضرة والفائتة، وسواء الحاضر والمسافر، وسواء من صلى وحده أو في جماعة، وإذا أذن واحد كفى عن الباقين، وإذا قضى فوائت في وقت واحد أذن للأولى وحدها وأقام لكل صلاة، وإذا جمع بين الصلاتين أذن للأولى وحدها وأقام لكل واحدة. وأما غير الصلوات الخمس فلا يؤذن لشيء منها بلا خلاف. ثم منها ما يستحب أن يقال عند إرادة صلاتها في جماعة: الصلاة جامعة، مثل العيد والكسوف والاستسقاء. ومنها ما لا يستحب ذلك فيه كسنن الصلوات والنوافل المطلقة، ومنها ما اختلف فيه كصلاة التراويح والجنازة، والأصح أنه يأتي به في التراويح دون الجنازة. لا يؤذن إلا للصلوات الخمس فقط، وسواء كان الإنسان يصلي في جماعة أو وحده فإنه يستحب له أن يؤذن. إذا أراد أن يصلي أن يؤذن، وسواء كانت الصلاة مؤدات يعني في وقتها أو مقضية يعني بعد وقتها فإنه يؤذن. هذه السنة، وقد سبق ذكر دليل ذلك. وسواء كان مقيما في البلد أو كان مسافرا فإن السنة أن يؤذن، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من يكون مسافرا أن يؤذن بالأذان، أمرهم بالأذان، وهذا أمره صح عنه صلى الله عليه وسلم، وهو من الأدلة للقائلين بأن الأذان من فروض الكفاية. وقد قال لبعض الوفود لما أتوا إليه، قال لهم لما انصرفوا: اجعلوا لكم مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، لا يأخذ على أذانه أجرا. فكذلك إذا كان الإنسان وحده في السفر فإنه يسن له أن يؤذن ويرفع صوته، وقد جاء أنه إذا أذن ورفع صوته أنه يصلي معه صف لا يرى طرفه من ملائكة ومن الجن ومن يريد وممن أراد الله جل وعلا، وأنه إذا أذن ورفع صوته مثل ما مضى أنه يشهد له كل ما سمع صوته، يشهد له يوم القيامة. فينبغي أن يلحظ هذا المعنى فيؤذن ويرفع صوته لأجل ذلك. وأما ما عدا الصلوات فالصواب أنه لا يؤذن له، سواء كانت العيدين أو غيرهما، إلا الكسوف هو الذي جاء أنه ينادى لها الصلاة الجامعة فقط، وليس هذا أذان. وكذلك الجنازة وكذلك التراويح لا ينادى له، لا بالصلاة الجامعة ولا بغيرها، لأنه لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى التراويح جماعة في ليال عدة، ولم يؤذن لها ولم يأمر بالمناداة له، ثم ترك ذلك. ثم لما اجتمع الصحابة واتفقوا على الاجتماع على إمام واحد لصلاة التراويح ما كانوا ينادون له، لا بقول الصلاة جامعة ولا بأذان ولا بغيره. وإنما اعتل بعض العلماء استحباب ذلك لأنها يجتمع لها، فكل صلاة يجتمع لها وتسن لها الجماعة قالوا يشرع لها المنادات لأن المعنى موجود فيها، ولكن لا يكفي هذا، فلا بد أن يكون هذا أتى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون عبادة ونكون متبعين غير مبتدعين. نعم. فصل. ولا تصح الإقامة إلا في الوقت وعند إرادة. أما كون الأذان يصح من الجالس ومن حتى المضطجع، ويصح من الجنب ومن المحدث، فإن ذلك لأن الأذان عبادة لا يشترط لها الطهارة، عبادة لا تشترط لها الطهارة، ولكن الأفضل أن يكون الإنسان متطهرا، لأن الأذان فيه ذكر الله، وذكر الله من المستحب أن يكون الإنسان أكمل حالاته يكون متطهرا، ولا يشترط أن يكون الأذان في المسجد، لو أذن في غير المسجد لكفى، وكان بلال رضي الله عنه يؤذن على ظهر بيت لامرأة من الأنصار، لأن بيتها كان أرفع شيء، فكان يصعد عليه ويؤذن، لأن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له منارة ولا كان له سطوح، وإنما كان مسقوفا بجريد النخل، وكانت سواريه أعمدته كانت جذوع النخل، كانت من الجذوع جذوع النخل، قفوها ثم سقفوها بالجريد، وكان إذا جاء المطر يخر، وأحيانا يسجد الرسول صلى الله عليه وسلم على الطين والماء، فيصبح أثر الماء والطين في جبهته صلوات الله وسلامه عليه، كما ثبت ذلك في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري إنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، وقد رأيتني في صبيحتها أسجد في ماء وطين. يقول أبو سعيد فجاءت سحابة ليلة 21 فأمطرت، وكان سقف المسجد من جريد النخل، فخر المطر فخر الماء، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين، فانصرف وأثر الماء والطين على أرنبته وعلى جبهته، يعني على أنفه، وعلى الوقت أفضل منه اليوم، لأن المسجد رفعه وعمارته بعبادة الله جل وعلا وذكر الله جل وعلا، كلما كانت عبادة الله أكمل وذكره أكمل كانت عمارته أتم. أما كونه مثلا يعمر عمارة حسنة ويفرش فهذا لا بأس به، ولكن لا ينبغي أن تكون المساجد مزوقة ومزينة كتزيين بيع النصارى وكنائس النصارى وبيع اليهود، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، حذرنا من هذا، وأخبرنا أن هذا من علامات الساعة، إذا زينت المساجد فانتظر الساعة، إنها من علامات الساعة. فصل. ولا تصح الإقامة إلا في الوقت وعند إرادة الدخول في الصلاة، ولا يصح الأذان إلا بعد دخول وقت الصلاة إلا الصبح، فإنه يجوز الأذان لها قبل دخول الوقت، واختلف في الوقت الذي يجوز فيه، والأصح أنه يجوز بعد نصف الليل، وقيل عند السحر، وقيل في جميع الليل وليس بشيء، وقيل بعد ثلثي الليل، والمختار الأول. يعني أن الأذان لا يكون إلا بعد دخول الوقت، ولكن استثني الفجر خاصة، لأنه للحديث الذي مر معنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه ابن مكتوم كان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، كلوا واشربوا، فإن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم. هذا هو المقصود، قوله ليرجع قائمكم يعني من كان قائما يتهجد يصلي يؤذن حتى يرجع للأكل للسحور للتسحر، يعلمه بوقت قروب الصبح، فهذا يدلنا على أنه يؤذن قبل الصبح بقليل وليس بكثير كما يقول بثلث الليل أو نصف الليل أو كل الليل، إن هذا غير صحيح، فاستثني الفجر خاصة لأجل ذلك لورود هذا الحديث. والصوم مشروع دائما ليس في رمضان فقط، فإن من المسلمين من يصوم دائما ولا يخلو كل يوم من صائم، فلهذا شرع أن يؤذن قبل الصبح لأجل ذلك. ولكن الآن كثرت الوسائل، وسائل التنبيه ووسائل معرفة الوقت، ككثرت الأمور التي لما كانت موجودة سابقا، ولكن مع ذلك الحكم لا يتغير. أما ما عدا الفجر فلا يجوز أن يؤذن قبل دخول الوقت للعلة التي ذكرناها سابقا، وهي أن من الناس من إذا سمع الأذان صلى، من النساء ومن المرضى ومن الذين لا يستطيعون أن يأتوا إلى المساجد يصلون مجرد ما يسمعون الأذان، فوجب أن يكون الأذان بعد دخول الوقت. ولهذا المعنى استحب أن يكون المؤذن خبيرا بالوقت، عالما بدخوله، يعرف الأوقات وقت الصلوات. أما الإقامة فهي الغرض منها إعلام الحاضرين بأن الإمام قد حضر للصلاة، هذا هو المقصود منها، إعلام الحاضرين بأن الصلاة قد حان وقتها وحضر الإمام لإقامته للصلاة، هذا هو المقصود، فلا تكون إلا عند إرادة الصلاة. أما كونه يؤذن على مكان عال وكذلك يقيم، فلأن السنة جاءت هكذا، فإن بلال كان يؤذن يقيم في مكانه الذي كان يؤذن فيه، وكان أبو هريرة رضي الله عنه في عهد مروان صار يؤذن، وكان يشترط عليه ألا تسبقني بالتكبيرة، تكبيرة الإحرام، لأنه يقيم في المكان الذي كان يؤذن فيه، المكان المرتفع، فهذا أيضا يدلنا على أن الإقامة ينبغي أن يرفع بها الصوت، يرفع بها الصوت ولكن ما تكون كالأذان. ثم إن الإقامة لو مثلا تركت ليست كالأذان في الحكم، يعني لو لم يقيموا لصحة الصلاة، ولو تركوها عمدا لكانوا تركوا سنة فقط ولا يكون حكمها كالأذان. نعم. فصل. وتقيم المرأة والخنث المشكل ولا يؤذن، والخنث المشكل ولا يؤذنان لأنهما منهيان عن رفع الصوت، يعني أنها تقيم لنفسها، إذا أرادت أن تصلي تقيم لنفسها بصوت منخفض، هذا معناه. أما أن تقيم لجماعة فليس هذا مقصودا. وأما الخنث المشكل فهو الإنسان الذي يكون له آلة امرأة وآلة رجل ولا يدرى هل هو رجل أو امرأة، فهذا مشكل أمره، ويشكل أمره إذا كان يبول من السبيلين من هذا وهذا، فهذا مشكل، ولهذا استشكل أمره في الأحكام كلها، هل يلحق بالرجال أو يلحق بالنساء، قد مثلا يلحق بالرجال فيما هو أحوط ويلحق بالنساء فيما هو أحوط، وله أحكام خاصة ذكرها الفقهاء في جميع كتب الفقه، المواريث وفي غيرها. نعم. باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم. يعني السنة ماذا يفعل؟ أما الأذان فقد جاء صريحا بأنه يقول كما يقول، قال الله أكبر قال الله أكبر، وكذلك الإقامة يسن له أن يقول كما يقول. نعم. يستحب أن يقول من سمع المؤذن والمقيم مثل قوله، إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول في كل لفظة لا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول في قوله الصلاة خير من النوم صدقت وبررت وبررت صدقت وبررت، وقيل يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير من النوم، ويقول في كلمة الإقامة أقامها الله وأدامها، ويقول عقب قوله أشهد أن محمدا رسول الله وأنا أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يقول رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، فإذا فرغ من المتابعة في جميع الأذان صلى وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، ثم يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا. هذا الذي ذكر جملته جاءت به الأحاديث في متابعة المؤذن وكذلك المقيم، ولكن في قوله إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح أنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا صح، صح عن بعض الصحابة، وكذلك صح عنهم أنهم يقولون مثل ما يقول، والحديث صريح في هذا، سواء قال هذا أو هذا كله جائز. والإقامة كذلك يقول مثل ما يقول، ولكن الأذان إذا انتهى سبق أنه يتابعه، ثم إذا انتهى المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أن من قال هذا، من قال مثل ما يقول المؤذن ثم صلى علي وسلم ثم قال سأل لي الوسيلة حلت عليه شفاعة، حلت عليه شفاعة يعني استوجب الشفاعة أن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم. والوسيلة جاء تفسيرها بأنها منزلة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد، عبد واحد، وهي أرفع منزلة في الجنة، وهي منزلة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دعا الله جل وعلا له ذلك فإنه يستوجب، أما المقام المحمود بعثه مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود أيضا جاء تفسيره بأنه الشفاعة الكبرى، والشفاعة الكبرى تكون في الموقف، يعني إذا وقف الناس لرب العالمين وقوفا طويلا 1000 سنة وهم وقوف، شيء عظيم، إذا بعثوا من قبورهم يحشرون حفاة عراة غرلة، حفاة لا نعال وعراة لا كساء ولا ظلال، وغل غرلة، غرلة يعني غير مختنين، يعني كل ما أخذ من الإنسان يعود إليه، فيبعث على خلقته السابقة كما خلقه الله جل وعلا، وقد خلفوا الدنيا كلها وراءه وأتوا إلى الله فرادا، ملوكهم وصعاليكهم، كبراؤهم وصغراؤهم، رؤساؤهم ومرؤوسيهم، كلهم متساوون، كلهم فقراء إلى الله، قد خولوا، قد تركوا ما خولوا وراءهم، لا مال ولا ولد ولا خدم ولا جاه ولا سلطان، فيحشرون يجمعون جميعا نساؤهم ورجالهم جنهم وإنسهم جميعا، ويوقفون في موقف واحد شاخصا تنبصارهم كل واحد ما يشاهد من بجواره، وإنما يكاد قلبه أن يخرج من فيه، قد بلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف والهول. قالت عائشة رضي الله عنها لما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك، قالت: واسوأتا الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال: يا عائشة، الأمر أشد من ذاك، لا أحد يهمه نظر، لا أحد يهتم للنظر، كل واحد شاخص بصره. قد ذهلت المرضعة عما أرضعت، الأم تذهل عن رضيعها وتنساه شدة الكرب والشدة، فيبقون على هذا النحو هذه المدة الطويلة، لا جلوس ولا راحة، وقوف قياما لرب العالمين، قيام يقومون على أرجله، وكل واحد لا يجد إلا موطئ قدميه، لأن الناس والجن كلهم جمعوا جميعا على الأرض بعدما سويت ومدت مد الأديم وإزيلت بحارها وجبالها. فإذا اشتد بهم الكرب ورأوا أنهم في عذاب، يتصورون أن عذاب النار أدنى منه وأقل، يتصورون هذا. عند ذلك يقول بعضهم لبعض، وليس كلهم، والناس لا يكونون سوا في المحشر، لأن الحشر على حسب الأعمال. يقول بعضهم لبعض: لماذا ما نذهب نستشفع إلى الله، نطلب من الأنبياء والأنبياء معهم وقوف معهم، ولكنهم لا يكونون كأحاده، نطلب منهم أن يشفعوا لنا إلى الله حتى يأتي يحاسبنا فيريحنا من هذا الموقف، فيكون المقام المحمود هو هذا الشفاعة في هذا الموقف. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.